من قبل أن تبنى. كلنا يدرك الحقيقة الأزلية التي لا مفر ولا مناص منها. كلنا يدرك أننا موتى نسير على وجه الأرض، ولكن من منا معتبر؟ من منا متفكر؟ من منا متذكر قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نكثر من ذكر الموت، ولكن ليس معنى أن نكثر من ذكر الموت البكاء والنحيب والحزن الشديد مع الإصرار على المعصية، مع الإصرار على التفريط والإفراط في حق الله جل وعلا. لا، القصد معاشر المسلمين أن نذكر الموت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبعه من سوء خاتمة أو حسن خاتمة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحسن خواتيمنا جميعا. فنحن نتذكر الموت ولكن لا نعمل له. شغلتنا الدنيا، شغلتنا الدنيا عن الآخرة، وشغلنا بالمعاصي عن الطاعات. هذا حال الكثير من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الديان. يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله، وهو يقسم وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه، والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أن يدخل أحدكم إصبعه اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا لا قيمة لها، الدنيا قصيرة حقيرة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. والله ما الدنيا في الآخرة، ما عمر الدنيا في الآخرة إلا كمثل لو أن أحدنا أدخل إصبعه في اليم في البحر، فبماذا يرجع؟ قطرة، قطرتين، ثلاثة، هذا أكثر ما يكون. هكذا الدنيا في الآخرة، هكذا الدنيا في الآخرة، أعمارنا قصيرة، فلنستغلها في طاعة الله جل وعلا والبعد عن معصية الله تبارك وتعالى. فنحن مقبلون لا محالة على فراق هذه الحياة الدنيا. طال العمر أم قصر؟ الموت كأس وكل الناس شاربه، الموت باب وكل الناس داخله، الموت كأس وكل الناس شاربه، الموت باب وكل الناس داخله، لا مفر. قال ربنا جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لا مفر من الموت، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ما من كبير ولا صغير ولا سليم ولا مريض ولا غني ولا فقير ولا قوي ولا ضعيف أمام الموت إلا سواسية. الموت لا يميز ولا يفرق بين رئيس ومرؤوس، بين كبير وصغير، بين حقير وعزيز، بين شاب وشيبة، بين غني وفقير، بين ضعيف وقوي، بين سليم ومريض، الكل أمام الموت سواسية، فالموت هو الذي أزل الله عز وجل به أعناق الجبابرة والقياصرة والطغاة والظالمين. فالموت لا بد منه معاشر المسلمين الأكارم، إنها تذكرة بهذا الذي لا بد منه، لأننا في غفلة، شغلنا بأكل عيشنا، شغلنا بدنيانا عن ربنا، ونسينا أن هناك لقاء لا مفر منه بين يدي الله جل وعلا. فما من يوم إلا ونودع صديقا وحبيبا وأخا وأختا وأبا وأما، هكذا الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. من منا إذا أمسى فكر ربما الصباح لا يعود عليه؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم خمسا قبل خمس. ما من واحد منا إلا ويتقلب بين هذه الخمس. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الدنيا فانية، كل من عليها فان. قال ربنا عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان الخلود لأحد على وجه الأرض لكان لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعاه ربه من عليائه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. نعاه ونعانا، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتابنا مؤجل إلى الوقت الذي حدده ربنا تبارك وتعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله أكبر. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذا قال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. كلام بسيط معبر عظيم. قال الله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما السبيل إلى هذه الزحزحة عن نار ربنا جل وعلا التي قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر! كيف الزحزحة؟ كيف لنا أن نتزحزح عن هذه النار التي قال عنها ربنا جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، بعزتك وكرمك قد اكتفيت قد اكتفيت. كيف لنا؟ ما السبيل إلى الزحزحة عن هذه النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يزحزح عن النار فلتأتيه منيته، أي يأتيه الموت وهو يؤمن بالله جل وعلا واليوم الآخر، إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وأن يأتي إلى الناس كما يحب أن يؤتى إليه. ولذلك قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو السبيل إلى الزحزحة عن نار جهنم. فمن زحزح أبعد عن النار، وكأن هذا الإنسان كأنه صخرة ثقيلة تحتاج إلى زحزحة مرات ومرات ومرات حتى ينجو من عذاب الله جل وعلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولذا قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. استمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي بعد الموت، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا، تحذير من الله جل وعلا ونهي، كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. استمع: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم معاشر المسلمين الأكارم، إذن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تغتر بهذه الحياة الدنيا وزخرفها. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. من منا اتخذ الشيطان عدوا؟ إن كثيرا من المسلمين الآن اتخذ الشيطان وليا. قال رب، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وتمعنوا في هذا الحديث جيدا، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. قال رجل من أصحاب نبينا، يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. قال هم منكم ومن جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. استمع، ولكنهم أقوام إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. الله أكبر. أناس من أمة الإسلام يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة في الحجاز، جبال عظيمة عظيمة، حسنات كثيرة كثيرة، يجعلها الله تبارك وتعالى يوم القيامة هباء منثورا. وقال الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تطير، تطيش، لا قيمة لهذه الحسنات. ميزان السيئات يثقل، ميزان الحسنات يخف. ما السبب؟ ما السبب؟ كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. الموبايلات، الكمبيوتر، اللاب، كل هذه بما فيها من منكرات، إذا أغلقت الأبواب وأسدلت الستائر وصار الإنسان ليس بينه وبين الله تبارك وتعالى رقيب من نفسه، شاهد المنكر الذي في هذه، تضيع بذلك حسناته وتثقل سيئاته، وتخف وتضيع وتطير وتطيش حسناته. لماذا؟ لأنه خلا بينهم وبين الله جل وعلا، فانتهك الحرمات وشاهد المخالفات التي لا ترضي رب الأرض والسماوات. فجزاؤه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. معاشر المسلمين الأكارم، الموت حقيقة لا يغفل عنها. جاء رجل من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هو أبي بن خلف عليه لعنة الله، وقيل هو العاص بن وائل عليه لعنة الله. أيا ما كان أحدهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظام قد رمت قد بليت، ففرقها بين يديه وألقى بها في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحال الله عز وجل بينها وبين وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما رمت؟ قال: نعم، يحييها الله ويدخلك النار. ما زال هناك أناس في زماننا هذا يشككون في القبر ونعيمه وعذابه. هناك من يدعون العلم يشككون في عذاب القبر ونعيمه، ويتمسخرون على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كلام ربنا تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هكذا قال ربنا عز وجل. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، ولكن ما زال هناك من المتمسلمين من يشكك في عذاب القبر ونعيمه. هي أمور غيبية بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على جزء منها. قال الله: أينما تكونوا، أينما تكونوا، في البر، في البحر، في الجو، فوق الأرض، تحت الأرض، أينما تكونوا يأتي بكم الله. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يأتي بكم الله ويدرككم الموت، فالله قادر على كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كلنا موتى على وجه الأرض، ولكن هل من متعظ؟ هل من متفكر؟ أكثروا ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، الموت. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت لا تدري يا عبد الله أين تأتيك مليتك، في بيتك، في عملك، في شغلك، على فراشك، في طريقك، بين أصحابك، في صلاتك، في صومك، في حجك، في عمرتك. أنت لا تدري متى يأتيك ملك الموت. تزود من التقوى فإنك لا تدري، تزود من التقوى فإنك لا تدري، لا تدري. الجنة ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يضطجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة العرس. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. هكذا الحياة معاشر المسلمين الأكارم، ستنتهي والله لا محالة لي ولكم ولكل الخلق، كل من عليها فان. يموت جبريل ويموت ميكائيل ويموت إسرافيل ويموت ملك الموت ويموت حملة العرش، وتموت الخلائق كلها بإذن الله جل وعلا، ولم يبقى إلا الله جل وعلا، فينادي لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب الله أحد، فيجيب الله نفسه بنفسه لله الواحد القهار. أيها الأموات، أيها الأموات، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي أولادكم وفي بناتكم وفي زوجاتكم وفي بيوتكم وفي أعمالكم، تصلون إلى مرضاة ربكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قربة. أيها المسلمون الأكارم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن يجدك الله عز وجل حيث أمرك، وأن يفتقدك الله تبارك وتعالى حيث نهاك. إذن معاشر المسلمين الأكارم، كونوا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ، فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها كأس الموت ساقيها؟ أموالنا، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. اعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. نعم معاشر المسلمين الأكارم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. أذكر أذكر نفسي وإياكم بلقاء الله رب العالمين، وأحذر نفسي وإياكم من معصية الله جل وعلا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال ربنا تبارك وتعالى في حديثه القدسي الجليل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا من حملت إلى القبور جنازة، اعلم بأنك بعدها محمول. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء، وهدفت السطور عن المعاصي، وجاء الذنب مكشوف الغطاء. إذا ما قال لي ربي عبدي أما استحييت تعصيني، أما استحييت تعصيني، ماذا أقول ربي تبارك وتعالى؟ المؤمن الموحد الذي مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة جل وعلا: يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه ثم يكرره: عبدي ألم تقل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. حتى يظن العبد أنه هالك لا محالة، فيقول له الرب جل وعلا وهو الرحمن الرحيم: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ولكن من يضمن لك أخ الإسلام الموت على التوحيد الخالص؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فكيف بنا نستطيع أن نقولها إن لم نعمل بها في هذه الحياة الدنيا؟ فاللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تحسن خاتمتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم